بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فنتابع في كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. قال الشيخ المؤلف حفظه الله تعالى: نماذج لدعوات بعض الرسل، حتى يتبين من خلال عرض هذه النماذج منهجهم في الدعوة إلى الله، لأن الأصل المتقرر أن الأنبياء ينطلقون في دعوتهم من أصل عظيم، وهو الدعوة إلى التوحيد. فمن خلال عرض نماذج لدعوات الأنبياء يتبين ذلك، ويتبين كذلك عوار من خالف منهج الأنبياء، والله المستعان. قال الشيخ: ثم إن الله تعالى أخبر عن بعض أفراد الأنبياء العظام كيف واجهوا أقوامهم، وإذا بهم يسيرون في الخط العام الذي رسمه الله لهم، وإذا بهم في المنهج الذي قرره الله لجميعهم، لا تند عنهم دعوة أحد منهم، كلهم على منهج واحد. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله. إذن بدأ بماذا؟ التوحيد. ألا تعبدوا إلا الله. إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يعني اتبعوك بدون نظر وبدون تأمل وإدراك، بادي الرأي بدون تأمل، وكأنهم يعرضون بضعف عقولهم، هكذا يتهمونهم، والله المستعان. وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. هذه النتيجة، التكذيب لنبي الله. ثم قال المؤلف، وكأنه انتقل من سياق إلى سياق: وإلى عاد أخاهم هودا. كذا أكمل الآيات عندكم، أكملها، إيش بعدها؟ اقرأ بعد: بل نظنهم كاذبين. ما أكمل. طيب، لعل الشيخ يريد الشاهد فقط، وهو الدعوة إلى التوحيد في قوله: ألا تعبدوا إلا الله. هذا الشاهد في الآيات، أنهم بدأوا بهذا: عبادة الله، لا تعبدوا إلا الله. لا تعبدوا إلا الله هي بمعنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تتضمن إثبات ونفي، والتوحيد إثبات ونفي، التوحيد إثبات ونفي. أولا: نفي العبادة عما سوى الله في كلمة لا إله. ثانيا: إثبات العبادة لله وحده في قوله إلا الله. هذا التوحيد، نفي وإثبات. كذلك هنا: لا تعبد إلا الله، فيها نفي في قوله لا تعبد، نفي للعبادة عما سوى الله من شجر وحجر ووثن وصنم وشمس وقمر وعبد صالح ونبي مرسل وملك مقرب إلى آخره. ما يعبد لا تعبد، نفي. إلا الله إثبات. إذن كلمة لا تعبدوا إلا الله هي لا إله إلا الله، هي هذه الكلمة الطيبة التي يبدأ بها الأنبياء، يبدأون بهذه الكلمة لا إله إلا الله. قال: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. إذن بدأ بماذا؟ بالتوحيد. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده. هم اعترفوا، يعني تأمل، المشركون يعرفون إلى أي شيء يدعو الأنبياء. أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا على سبيل الإنكار، يعني أجئتنا بالتوحيد. هم يعرفون أن النبي جاءهم بالتوحيد، ما جاءهم بشيء آخر قبل التوحيد. فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. تحدي، هذا تحدي لنبي الله. قال: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. إذن الجدال في الأصنام، في الشرك، هذا محور الدعوة. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، فانتظروا. وعيد وتهديد، فانتظروا. كيف؟ ما أنزل عندي أنا، ما أنزل. شوف سورة الأعراف آية 65 إلى 72. قال: فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. قال الشيخ: وهكذا دعوات كل الأنبياء كلهم ساروا في هذا المنهج، في الدعوة إلى الله، في الدعوة إلى توحيد الله وعبادته وحده أولاً. وواجههم أقوامهم إلا من هدى الله بالسخرية والتكذيب والاستهزاء، كما قال تعالى: ما نزل سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها. يقول الشيخ: إلا من هدى الله، وواجههم أقوامهم إلا من هدى الله بالسخرية والتكذيب والاستهزاء، كما قال تعالى: وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وما أشد التكذيب والاستهزاء والسخرية على النفوس المؤمنة الأبية، إنها أشد عليهم من وقع السيف ومن السجون والتعذيب. ولقد عبر عن هذا المعنى الشاعر العربي بقوله: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند، على النفس من وقع الحسام المهند. ولقد سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت له: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ يوم أحد اليوم الذي جرح فيه النبي عليه الصلاة والسلام الجراحات البليغة، واليوم الذي قتل فيه 70 من أصحابه، واليوم الذي قتل فيه عمه حمزة وبقرت بطنه وتع تعرض أصحابه للجراحات البليغة يوم كان شديدا. تقول عائشة: هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبني ما إلى ما أردت، فانطلقت أنا مهموم على وجهي من التكذيب والسخرية والصد. قال: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، لم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، يعني لم أستفق من الهم، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت؟ إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، الأخشبين يعني الجبلين العظيمين المحيطين بمكة، يعني يطبق على أهل مكة من أهل الشرك الجبلين، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. إذن عليه الصلاة والسلام استعجل بهم أم تأنى بهم؟ تأنى وصبر، وهكذا الداعي، الصبر على هذه الدعوة، على دعوة التوحيد، مسألة ما هي سهلة، والطريق وعر ليس مفروشا بالورود. انظر إلى ما تعرض له أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، أكثر قد ذكرت كتب السير، وقد ذكرت كتب السير بعض أجوبة هؤلاء الساخرة ومواقفهم المزرية، وأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمد إلى نفر من ثقيف، هم سادة ثقيف وأشرافهم، وهم أخوة ثلاثة: عبد يليل ومسعود وحبيب، فجلس إليهم فدعاهم إلى الله وكلمهم لما جاءهم له من نصرة الإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه، فقال أحدهم وهو يمرط ثياب الكعبة: إن كان الله أرسلك، وقال الآخر: أما وجد الله أحدا أرسله غيرك، وقال الثالث: والله لا أكلمك أبدا، لئن كنت رسولا من الله كما تقول لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام، ولئن كنت تكذب على الله ما كان ينبغي لي أن أكلمك. يعني انظر إلى سماجة هؤلاء، انظر إلى سماجة هؤلاء في أجوبتهم، هذه الأجوبة الغثيثة. الأول لما سمع دعوة النبي عليه الصلاة والسلام إلى التوحيد قال: هو يمرق ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك، يعني يقول أنا، لكن الراوي طبعا كره الكلمة فذكرها بضمير الغيبة هو. والثالث يقول: أما وجد الله أحدا أرسله غيرك، سخرية، استخفاف، غثاثة من هذا المشرك. وأما الآخر فعنده فلسفة: إن كنت كاذبا ما أستحق، ما تستحق أن أكلمك، وإن كنت رسولا أنت أعظم من أن أكلمك. حماقة، حماقة ما بعدها حماقة. طب إن كان رسولا حقا، أليس من الواجب عليك أيها المشرك أن تؤمن به وأن تتبعه وأن تأخذ عنه دين الله الذي أرسله معه؟ والله المستعان. لكن هذا كله طبعا من السخرية. يقول المؤلف: فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد يئس من خبر من خير ثقيف. هكذا أجوبته الأجوبة السمجة. والشاهد من الحديث والقصة. نعم. قال: أن ما يلقاه الأنبياء من السخرية والاستهزاء ومن أذى المشركين السفهاء أشد على أنفسهم من كل بلاء، حتى من المعارك الطاحنة التي تزهق فيها الأرواح وتراق فيها دماء أصحابهم الزكية أصحابهم الزكية أصحابهم الزكية. فلقد قتل يوم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر من 70 شهيدا، فيهم مصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكسرت رباعيته، ولقي ما لقي هو وأصحابه من أذى المنافقين، ولقي ما لقي قبل ذلك وهو بمكة وفي يوم بدر وغيرهما من المشاهد. ومع كل ذلك يرى أن أشد ما لقيه هو يوم الطائف، لأنه لقي من السخرية والاحتقار ما لا تحتمله النفوس الأبية. ومن هنا يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل فالأمثل ثم الأمثل هم الصالحون السائرون في مناهجهم في الدعوة إلى الله، والداعون إلى ما دعوا إليه من توحيد الله وإخلاص العبادة له وحده ونبذ الشرك بما سواه، وينالهم من الأذى والبلاء مثل ما أصاب أسوتهم من الأنبياء. ومن أجل هذا ترى كثيرا من الدعاة يحيدون عن هذا المنهج الصعب والطريق الوعر، لأن الداعي الذي يسلكه سيواجه أمه وأباه وأخاه وأحبابه وأصدقائه، وسيواجه المجتمع وعداوته وسخرياته وأذاه. يحيدون إلى جوانب من الإسلام لها مكانتها، ولا يتنكر لها من يؤمن بالله، ولكن هذه الجوانب ليس فيها تلك الصعوبة والشدة والسخرية والأذى، خصوصا في المجتمعات الإسلامية. فإن سواد الأمة الإسلامية يلتفون حول هذا اللون من الدعاة، ويحيطونهم بهالة من التبجيل والتكريم، لا سخرية ولا أذى لهم ولا أذى اللهم إلا إذا تعرضوا للحكام وهددوا كراسيهم، فإنهم حينئذ يقمعونهم بكل شدة كأحزاب سياسية تناوئ الحكام وتهدد عروشهم. والحكام في هذا الباب لا يحابون قريبا ولا حميما ولا مسلما ولا كافرا. على كل حال وعلى كل حال نقول لهؤلاء الدعاة: مهما شنشنوا وطنطنوا ومهما رفعوا أصواتهم باسم الإسلام، أربعوا على أنفسكم، فإنكم خرجتم عن منهج الله وصراطه المستقيم. اللاحب يعني الواسع، اللاحب الذي مرت به مواكب الأنبياء وأتباعهم في الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له. ومهما تفلسفتم ورفعتم عقيرتكم باسم الإسلام، فإنكم عن منهج الأنبياء الذي سنه الله لناكبون. ومهما بذلتم من الجهود وجسمتم دعوتكم ومنهجكم، فإنكم تتشاغلون بالوسائل قبل الغاية، وما أقل جدوى الوسيلة إذا أضرت بالغاية وضخمت على حسابها. بل يا ويل هؤلاء الدعاة إن أصروا على المضي فيما ابتدعوه من مناهج وحاربوا منهج الأنبياء في الدعوة إلى توحيد الله تحت شعارات براقة تخلب ألباب البلهاء والجهلاء بمنهج الأنبياء. نعم. إذن الشيخ يقول إن الدعوة للتوحيد منهج وعر، ولذلك كثير من الدعاة يعرضون عنه لأنه لا يريد أن يصطدم، لا يريد أن يصطدم، لا سيما إذا نشأ في بيئة شركية أو في بيئة تنتشر فيها الخرافات والشرك، فإنه إن دعا إلى التوحيد أول ما يصطدم به قال أمه وأباه، أمه وأباه، يصطدم بأمه وأبيه، بإخوانه، بإخوته، بجيرانه، بأهل قريته أو بأهل مدينته، وسوف يتهم بأنه التهم المعروفة التقليدية بأنه وهابي، وبأنه يبغض الصالحين، وبأنه يحارب الأولياء، وربما تجرأوا وافتروا وقالوا إنه يبغض النبي، كما قال بعض السقطة إن القوم، يعني بالقوم يعني السلفيين، بينهم وبين الرسول شيء قاتله الله، والله ما بيننا وبين الرسول إلا الحب والاتباع والتقدير والاحترام الواجب لنبي الله عز وجل، لكنه مشرك خرافي وصوفي. لما رأى أهل السنة يحربون شد الرحل لقبره لزيارة قبره كما هو أمر عليه الصلاة والسلام وكما هو نهى، نهانا أن نشد الرحل إلا لزيارة المساجد الثلاثة، لما رآنا نمنع من ذلك نشد الرحل لزيارة قبره، ولما رآنا نمنع دعاءه والتوسل به التوسل الشركي أو البدعي، ولما رآنا نمنع من الاحتفال بمولده ذلكم الاحتفال البدعي، لما رآنا نمنع من هذه البدع وهذه الخرافات وهذه الشركيات، ظن المسكين لأنه لا يعرف السنة ولا يعرف التوحيد، ظن أن في نفوسنا شيء، نعم والله في نفوسنا شيء من البدع ولذلك منعنا منها، وفي نفوسنا شيء من الشرك ولذلك حرمناه، وكنا كما كان الشارع نسد كل طريق يفضي إليه، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام كل طريق يفضي إلى الشرك يسده ويغلقه، وكل باب يفتح إلى الشرك يغلقه عليه الصلاة والسلام، لكنه جاهل، قد امتلأت نفسه بالخرافات وامتلأ قلبه بالشرك، بدعاء الأموات والتوسل بالصالحين وتقديس الأموات وعبادة القبور وعبادة الأضرحة، فلا عجب أن يتهم أهل السنة بذلك. فالطريق ليس بسهل، سوف يصطدم الموحد بهؤلاء الخرافيين في كل مكان، وربما اصطدم الموحد أو الداعية للتوحيد بأعداء التوحيد أو بأعداء دعوة التوحيد الذين يدعون إلى أشياء جانبية كما يقول الشيخ. وبعض الدعاة لما رأى الأمر كذلك أنه صعب وأنه سوف يصطدم بكبار القوم وبصغارهم، ترك الدندن حول التوحيد وترك الأمر كلية وأخذ يدعو إلى أشياء جانبية، إلى فضائل الأعمال وإلى ترقيق القلوب وإلى محاسن الإسلام وإلى الحاكمية أو إلى أشياء أخرى، أما التوحيد وما يتعلق به لا يتعرض له، خشية أن يصطدم وأن يواجه هذه المواجهة التي ربما يصعب عنها ولا قبل له بها. انظر مثلا كيف واجه الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كيف واجه؟ لا شك واجه عقبات وقام قياما عظيما يشبه قيام الأنبياء، وكيف هدد بالقتل وكيف هدد بالنفي وكيف حورب وكيف حوصر وكيف ضيق عليه رحمة الله عليه حتى نصره الله عز وجل، وكان رجلا واحدا رحمة الله عليه. انظر في سيرته، سيرة الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه نموذج للداعية الموحد الذي يصبر على دعوة التوحيد ويبذل كل شيء في سبيل تحقيقها والوصول إليها ويضحي حتى ولو بنفسه في سبيل أن يبلغ الناس دين الله، وفي سبيل أن ينشر التوحيد الذي جاءت به أنبياء الله. هذا هو الداعي إلى الله. أما أن يترك دعوة التوحيد، يترك الأصل ويشتغل بالأمور الجانبية التي ما يختلف معه أحد، ما يختلفون معك. إذا أنت دعوت مثلا لأشياء ثانية ما يختلفون الناس، لا يخبرون عنك. أما التوحيد هو الذي يميز لك معادن الناس، هؤلاء الذين عندك الذين تجمهروا عليك واجتمعوا حولك، وهؤلاء الذين يلمعونك ويظهرونك في القنوات أو يظهرونك في الصحف أو في الإذاعات. هؤلاء إذا بدأت بالتوحيد وأخذت تعتني به وتنهج منهج الأنبياء، فإنهم سوف يلقونك خلف ظهورهم ولا يبالون بك، يتركونك. وذاك التلميع وتلك الحشود وتلك الجماهير كلها سوف تنفض من حولك. أرأيت؟ إذا الإنسان ما يغتر، والله المستعان. نكتفي بهذا. إن آية الزخرف في الكتاب: وكما أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. هذه الآية. أما في الكتاب: وما يأتيهم من رسول، رسول خطأ، الصواب وما يأتيهم من نبي.